جاتنا حكايات عاللي تعدى وفات بيناتنا بيناتنا حكايات عاللي تعدى وفات بيناتنا مهما قست الأيام ظلم الأحب حرام مهما قست الأيام ظلم الأحب حرام تحكيني ونحكي أنا عنده عدي ليك أنا عنده عدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا خليك بحر السماح والسفينتك ملاح خليك بحر سماح والسفينتك ملاح لا تخاف من الرياح مهما تجود بيك أنا عندي وعدي ليك أنا عندي وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا عبير الورد يفوق حبة يبوح عبير الورد يفوح كل المحبة يبوح والطير وين تروح الطير وين تروح يهدي سلام عليك والطير وين سلام عليك أنا عندي وعدي ليك أنا عندي وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا المحبة الصادقة لا تحتاج إلى شروط فمن أحبك بصدق لن ينتظر منك مقابلة سيضحي بعمره لأجلك فقط هذه كانت كلمات رجل في الأربعين من عمره أراد مشاركتنا قصته دون أسماء أو هوية ليكون الحديث بيننا من القلب إلى القلب في برنامجكم بيناتنا معي أنا عبير مختار في حلقة جديدة نفتح فيها رسالة جديدة تقول رسالتنا حكايتي سجلها القدر تحت عنوان كان يا مكان كان يا مكان كان في عصفور قلب صغير ريشه قصير حلمه يرفرف بره السور كان إنسان من نور كان بيدور علي خطر قلب الناس القاسي البار. كان مكة كان فيه عصفور قلبه صغير ريشه قصير حلمه يرفرف برا السور. كان إنسان من طين من نور كان بيدور علي خطر قلب الناس القاسي البار. كان مكان قلبي حد وترق وحن رق وحن على البرد ودم زمن الدن. كان مكان قلبي حد وترق وحن رق وحن على البرد ودم زمن الدن. زمن الناس فيلوب وحوش زمن الغب والنموش عصفور قلبه صغير ريشه قصير حلمه يرفرف برا السور. كان إنسان من طين من نور كان بيدور علي خطر قلب الناس القاسي البار. فاير قلبه بس ذنب هين لو قلبه طاير حب وحس. كان يا مكان أحلم بضفاير قلبه بس ذنب هين لو قلبه طاير حب وحس. بنوتة بحد وتتنى وبتجري وراها الريان. بنوتة بحد وتتنى وبتجري وراها الريان. قلبه صغير ريشه قصير حلمه يرفرف برا السور. كان إنسان من طين من نور كان بيدور علي خطر قلب الناس القاسي البار. أنا شاب اقتربت من الأربعين، تخرجت من معهد عال منذ حوالي 17 سنة. وحين كنت في السنة الثانية بالمعهد ارتبطت عاطفيا بزميلة لي، شدني إليها صفاؤها وجمعت بيننا الظروف المتشابهة. فلقد كانت مثلي يتيمة، يتيمة الأب تعيش مع أمها في إحدى المدن، ليس لها دخل سوى راتب والدها المتوفي، راتب صغير. تعيش وحيدة بلا إخوة بلا أعمام أو خالات، وليس لها سوى أقارب بعيدين جدا عنها، وصلتها بهم شبه منقطعة. وكنت أنا مثلها، يتيم الأبوين، لي شقيقتان فرقت الدنيا بيننا. أحداهما تزوجت وعاشت في خارج البلاد، والأخرى تزوجت واستقرت في العاصمة. واعتمدت أنا على ما تبقى من راتب والدي لأواصل دراستي بالجامعة. وعشت غريبا وحيدا، سكنت في إحدى المبيتات الجامعية. ورغم كثرة كل زملاء إلا أنني كنت أشعر دائما أنني وحدي. كنت أشعر دائما أنني وحيد، وحدي من غيرك أنا وحدي والعالم ضدي العالم ضدي وأنا وحدي واكتب أقول أنسى ما بنسى روحي تروح مني تروح روحي تروح مني تروح وأقول يا صبري خلاص ما بقاش ما بقاش وبدافع من الوحدة والتماسا للصحبة كنت أمضي معظم يومي في الجامعة أدرس أتكلم ألو مع زملائي وزميلاتي وكانت فتاتي مثلي تمضي معظم وقتها في الجامعة واقترب كل منا من الآخر فوجدت فيها عزائي عن غربتي ووحدتي وذات يوم كنا نشاهد مسرحية وكانت جزءا من دراستنا في أحدى المسارح وسط العاصمة وكنت جائعا فتسللت من المسرح لأذهب إلى مطعم قريب فوجدتها قد سبقتني هناك فشاركتها المائدة وشاركتها الحديث وبعد انتهائه طلبت مني أن أوصلها إلى المبيت الجامعي الذي تسكنه لأن الوقت كان قد تأخر بها فعلت وكنت سعيدا جدا بمرافقتها وبثقتها بي ولكن عندما صافحتني مودعة استبقت يدي يدها وسألتها في سؤال مرتعش سريع هل تشعر بما أشعر به تجاهها؟ فأومأت برأسها موافقة ثم انفلتت مسرعة إلى مسكنها وقفت أنا مذهولا من السعادة للحظات قبل أن أستدير عائدا إلى مسكني كنا عندها في السنة الثانية بالجامعة وصرت أصحو كل يوم باكرا وأسير مسافة طويلة على قدمي حتى أمر بجانبي مبيت الطالبات وأرافق فتاتي إلى الجامعة فنمضي يومنا معا وأودعها عائدا إلى مسكني هكذا كانت تمر الأيام كنا نتشارك كل لحظة سويا كل يوم نذهب معا إلى جامعة ندرس معا نتناول أكلنا معا ثم نعود أدراجنا إلى مسكننا معا وقد علم كل زملائنا في الجامعة بارتباطنا واحترم الجميع علاقتنا التي توجناها بالخطبة فسافرت إلى بلدتها في عطلة نهاية الأسبوع والتقيت بأمها

بحلم بيك أنا بحلم بيك. قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول، حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول. قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول، حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول. ليل نهار بقول يا حبيبي ليل نهار بقول، ياللي محدش قال لك عالشوق اللي انا فيه، بكرة شوقي وصلك وتجرب لاليك. ياللي محدش قال لك عالشوق اللي انا فيه، بكرة شوقي وصلك وتجرب لاليك. وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية بحلم بيك أنا بحلم. كانت تلك الفتاة التي تمنيتها لنفسي والتي طالما حلمت بها، كنت سعيدا جدا بوجودي معها. أمضينا سنوات الدراسة معا حتى تخرجنا، ولم تطل فترة انتظارنا حتى تم قبولي في إحدى الوظائف، وعينت بعد فتاتي في وظيفة صغيرة بأحد دور الثقافة، وبدأنا نستعد لبناء عشنا بلا سلاح سوى مرتبين صغيرين. وفي هذه الفترة كنت أبحث لنفسي عن أعمال إضافية لكي أجمع بعض المال لأستأجر بيتا وأتزوج، وكانت خطيبتي تخرج من عملها تبحث عني في الشوارع لتجدني مرة أمام محل تجاري أزينه وأكتب على جدرانه، ومرة أخرى تجدني في إحدى المقاهي أعمل نادلا، ومرة أخرى تجدني واقفا أمام إعلانات ملصقة على الحائط أبحث لنفسي عن عمل، فتأتي لي بشيء آكله. كان بالنسبة لي مهما كان صغيرا وبسيطا ألذ أكل قد أتناوله في حياتي. كانت تساعدني أحيانا في الكتابة والرسم على الجدران، فنقضي النهار سويا ونعود سعداء بأجر زهيد جدا، لكنه كان يعني لنا الكثير. وحدث أن ارتفع الطلب في تلك الفترة على الخطاطين لكتابة لوحات الدعاية، فأمضينا الليالي نكتب اللافتات ونسلمها لأصحابها، ليال من السهر والضحك والبسمات البريئة. وبعد انتهاء العمل كان معنا ما يكفي لاستئجار بيت متواضع صغير، ورغم تواضعه فلقد فرحنا به فرحة العمر، وأسرعنا ننقل ملابسنا إلى ذلك البيت، بل دعوني أقول إلى عشنا الذهبي، وجعلنا نشتري أثاثا كان عجيبا جدا لكننا كنا فرحين به، رأينا فيه حلم عمرنا. فبروح خطيبتي الساخرة والصافية والمتفائلة للحياة، قصدنا أحد محلات الصناعة التقليدية واشترينا بعض القطع الصغيرة من الزرابي التقليدية الملونة ووسادتين والقليل جدا من أدوات المطبخ، وعدنا لبيتنا الصغير. وراحت فتاتي تفترشه وتقول: ستكون هذه غرفة النوم وهذه غرفة المعيشة، أما الثالثة فتركتها خالية وقالت: فلندع المستقبل يحدد ما تكون. وحددنا عقد القران والزفاف واستدعينا والدتها، وأرسلت لشقيقتي أدعوها، ثم أذعن بين الأصدقاء والزملاء موعد القران. وكان بعضهم قد بدأ يعرف طريق الشهرة والمال في عالم المسرح والفن، لكنهم جاءوا جميعا، جاءوا يحملون إلينا العديد من الأشياء الجميلة. فقد جاء أحدهم وكان من أقرب الأصدقاء إلى قلبي يحمل معه طاولة كبيرة من بيته، قال أنه لا يحتاج إليها حتى نستعملها كطاولة طعام. وجاء آخر ومعه أواني للطبخ، وثالث جلب معه لوحات فنية وقام بتعليقها في بيتنا، ورابع جاء بستة كراسي، وآخر جلب معه بعض الوسائد. وهكذا اجتمع الزملاء والأصدقاء وأقاموا لنا حفل زفاف، فغنى هذا ورقص تلك وضحك الكل واستمتعوا، واستمر حفل الزفاف حتى الصباح. ودعوت ربي أن تستمر فرحتي، فلم أعد أريد شيئا آخر غيرها. صدقيني لما أقول إن النهاردة بدأت أعيش، واللي فات من عمري قبلك كان مفيش، يلي اسمك أيوة مكتوب فوق جبيني. صدقيني لما أقول إن اللي نادي علي عيد، حاسس إني في دنيا تانية ومن جديد. اتولدت لما انتي حبيتيني، كنت فين من زمان؟ كنت عايش لي في مكان انتي مش موجودة فيه، كنت شايفك بس فين؟ عشت مستني في سنين صوتك اللي أصحاني، كنت خايف بس شايف حبي ليك دايما بيكبر. أرجع أطمن وعارف عمري ما بقى معاك بخسر، كنت شايفك بس فين؟ حلم عمره ما كان بسيط، وأما بصحى بقول يا ريت يبقى ليا وليك بيت. ده اللي كان مرسوم في بالي إن تبقى في يوم حلالي. بدأنا حياتنا الزوجية سعداء، وليس لدينا إلا بعض الأثاث البسيط والهدايا التي قدمها لنا أصدقاؤنا، وبدأنا نضيف الأثاث البسيط لبيتنا، نؤثثه قطعة قطعة. وبدأت زوجتي تخيط الستائر وتعيد طلاء البيت، وخلال 3 أعوام كان لدينا بيت جميل به جل الأدوات الأساسية، وبدأت أنا أنجح في عملي ويزيد رزقي، فأعطي كله لفتاتي تتصرف فيه بحكمة. وبعد 5 أعوام من الزواج نجحت في استئجار بيت عصري جميل متكون من 3 غرف، ولكنه أجمل بكثير مما كنا نسكنه. انتقلنا إليه بحفل صاخب أقامه الزملاء والأصدقاء، وأصبح لنا أثاث جميل، وأصبحت لي غرفة مكتب ومائدة رسم أعمل عليها في البيت. أما زوجتي فقد زادت جمالا وتوردا، وأصبحت أكثر حبا للناس والحياة، وقد ألحت على أمها لتعيش معنا، فأصبحت تمضي معنا بعض الشهور، وهي سيدة طيبة كابنتها من ذلك النوع الذي لا يكره أحدا. وكلما أهديت لزوجتي فستانا فرحت به وارتدته مختالة به لفترة، ثم أراه بالصدفة وقد ارتدته إحدى الفتيات التي تحتاجن إلى مساعدة، فإذا سألتها قالت لي ببساطة أن الثوب يدعو لصاحبه وهو على جسم غيره حتى يذوب آخر خيط فيه، وأنها توزع كل ملابسها القديمة وملابسها أيضا لطلب الدعاء لكي يحفظ الله لنا سعادتنا وصحتنا، وأسمع ذلك فأزداد حبا لها وأفهم سر خلو خزانتي من كل ملابسي القديمة وملابسها أيضا التي لم يمضي أكثر من عام أو عامين على شرائها، وأضحك حين تذكرني إذا ناقشتها في ذلك بكفاحنا عندما تقول لي هل تريد لغيرك أن يكون له قطعة ثياب واحدة كما كنا في شبابنا، وكم كنت فرحا بتصرفاتها وأحسانها، فقد أحسست دائما أنها أخذتني من الدنيا كلها. انت يلي خدت قلبي من الزمان ومن اللي فيه، خدت قلبي لدنيا تانية أحلى من اللي حلمت بيه، أحلى عمر أنا عشته جنبك والحنان عندك كتير، هو في كده زي قلبك لسه فيه في الدنيا خير. عمري ما انسى انا قبلك كنت في ايه، ومعك بقيت انا ايه، انا باقي ليك ولحد ما عمري ينتهي هفضل يا حبيبي معاك، وهعيش واموت بهواك، انا ليا مين غيرك حبيبي. Yeah. قلبك ياللي زيك مش كتير. مش مجاملة عشان بحبك، ده انت ليا حاجات كتير. هي كام مرة هقابل حد بيحب بضمير، حد عاش عمره عشاني وقلبه ليا بت زادتها النعمة صفاء على صفاء وحبا للدنيا والناس. وحين عرضت عليها ذات يوم أن تستقيل من عملها وتتفرغ للبيت رحبت بذلك استجابة لطلبي وقالت ليس لها أي طموح سوى أن تسعدني وتسعد قلبها معي بقية أيام حياتنا. وفعلا استقالت غير نادمة، وزادت حياتي بهجة بتنظيم أموري وعملي الذي توسع وأصبح مطلوبا في السوق، وأصبحت هي تشاركني في عملي فترسم وتصمم وتشارك في التنفيذ، وذوقها ممتاز دائما، لذلك أستشيرها في أعمالي. ولكن هل تخلو الحياة من المشاكل؟ إن المشكلة التي أثقلت كاهلي وأتعبتني هي أننا ما زلنا بعد 14 عاما من الزواج عروسين نتبادل الحب والإخلاص والاحترام، ولكننا وحيدين تماما بلا أطفال بلا أمل فيهم. فلقد انشغلنا بحبنا وسعادتنا وكفاحنا خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، فلم نلتفت إلى أننا لم نرزق أطفالا. ثم بعد أن استقرت أحوالنا المادية وانتقلنا إلى منزلنا الجميل، بدأنا نواجه تساؤلات الأصدقاء، لكني لم أكن قلقا بسبب ذلك حتى لاحظت أن زوجتي قد بدأت تشرد أحيانا، وأحس أنها بعيدة جدا عني. وحين أسألها لا تجيب، حتى جاء يوم صارحتني فيه بأنها قد خضعت لفحص وعلمها الطبيب أنها لا أمل لها في الإنجاب، ولم أهتز لذلك. وقد وجدت فيها الأم والزوجة والابنة والابن، ولست أحتاج معها لشيء آخر، لست محتاجا لأي أحد ما دامت هذه هي إرادة الله. نسيت الأمر كله، فليس لدي من هو أهم منها في حياتي، أريدها فقط أن تطمئن. اطمئن بس اطمئن يا حبيبي، اطمئن وياك يا حبيبي ومعك يا حبيبي، قلبي لحظة سكوتك بيوحشني صوتك. عاش لصوتك لحظة سكوتك بيوحشني صوتك وداري عيوني لا ناس يحسدوني وداري عيوني لحظة سكوتك بيوحشني صوتك لحظة سكوتك بيوحشني بالصدفة في خزانة زوجتي فستانا واسعا من الفساتين التي ترتديها الحوامل. لم تكن قد أخبرتني شيئا عن من قبل، فأدركت أنها تحن إلى أن تكون أما ككل الزوجات. أدركت عمق المشكلة لديها وحزنت لذلك، وحاولت التخفيف عنها بانتهاز الفرصة لكي أقول لها في كل حين أنني سعيد بحياتي معها، وأن نشأتي كطفل وحيد يتيم قد جعلتني أنفر من الأطفال، وأنني لا أطيق ضجيجهم ومشكلاتهم، فترمقني باهتمام وشك كأنها لا تصدقني، ثم تبتسم وتقبلني وتقول لي ساهمة: ظننت أنك تحب الأطفال وتريدهم، فأقسم لها على عكس ذلك، ثم ننسى الموضوع كله إلى أن تأتي مناسبة أخرى. جاءت المناسبة هذه المرة على غير قصد مني، إذ كنت مستعدا لركوب سيارتي من أمام بيتي، فوجدت مجموعة من الأطفال يلهون حول السيارة، فدعبتهم ودعبتهم زوجتي، ثم دعتهم للركوب معنا في جولة، فركبوا متصايحين، وطلبت مني زوجتي التجول بهم قليلا وهي تضحك وتلاعبهم بعد أن أنزلناهم ووصلنا طريقنا. كانت سعيدة جدا ضاحكة، لكنها بددت سعادتنا فجأة باقتراح غريب، فقد اقترحت علي اقتراحا زعزعني، ألمني وأوجع قلبي كثيرا. قالت أنها لا تريد من الدنيا سوى سعادتي، وأنها تأكدت من حبي للأطفال من خلال ملاحظات عديدة، وأنها لا تريد حرماني من شيء بسببها، لذلك فهي تقترح علي أن أطلقها وأتزوج زوجة أخرى، أنجب منها أطفالا لأحقق رغبتي. ظننتها تمزح، لكنها أكدت لي أنها جادة، وعادت إلى نفس الحديث بعد أيام بجدية تامة، مؤكدة لي أنه من الأفضل لها أن يتم ذلك بموافقتها، وأنها لا تحس بأي ظلم في ذلك، لأن ما يهمها هو سعادتي، لكنني رفضت هذا الاقتراح وأزعجني جدا لأنه كشف لي عن عمق المشكلة، ولم أعد إلى الحديث فيه من جديد حتى أثارته منذ أيام وطالبتني بالتفكير فيه بجدية. وحين رفضت شرحا أسبابي أصرت، مع العلم أنني لا أشعر بحاجة إلى الأطفال، فقد أعطتني الحياة شريكة محبة، وهذا هو النجاح بالنسبة لي. هذه هي السعادة الحقيقية. وحدثتها عن أحوال بعض زملائي القدامى الذين أنعم عليهم الله بالإنجاب، ولكن حياتهم ممزقة. بعضهم تزوج أكثر من مرة، والبعض الآخر دفع ثمن النجاح من صحته وتعاسته، والبعض الآخر تهدمت حياته الزوجية وتمزقها أبناؤهم بين الآباء والأمهات. هذه كانت حكايتي التي أتعبتني، فلست أنا الذي يهجر امرأة أحبها لأنها لم تنجب أطفالا، ورغم أنني أحس بأنها ظلمتني بفكرة الانفصال، إلا أنني لن أتخلى عنها حتى وإن هجرتني فلن أنساها. ياللي ظالم والروح معاك، ياللي ظالم والروح معاك، انت تشغل ابدا انفك، انت تشغل ابدا انفك. لما احكي لك علي هجرني ولا اشكي لك تضحك عني، والروح معاك معاك معاك معاك معاك معاك معاك. يلي يلي يلي أسهر في الليل، أسهر في الليل، أسهر في الليل، في الليل مع خيالك. أنا أشوف شوف الويل كثر دلالك، في عطفك فين عطفك عني، اللي ظالم اللي ظالمني، والروح معك معك معك معك معك معك معك. يلي يلي يلي يلي يلي ظالم. Yeah. شوف لحظك أنا شوف لحظك كنت مدلع لك فين عطفت فين عطفت عني اللي ظالم اللي ظالم نروح معك معك معك معك معك معك معك يلي يلي يلي يلي يلي ظالم يلي ظالم ونروح معك معك يلي ظالم اه ونروح معك معك معك انت تشلم اودا انسى انت تشلم اودا انسى لما احكي لك علي غجر ولا اشكي لك تضحك عندي وروح معك معك معك معك معك معك معك مستمعينا، كانت هذه حكاية ليلى، كتبها صاحبها بصدق. أنتم أيضا بإمكانكم مشاركتنا عبر إرسال قصصكم عبر بريدنا برنامج بناتنا إذاعة نفزاوة طريق جابس قبلي 4200 برنامج بناتنا إذاعة نفزاوة طريق جابس قبلي 4200 كانت معكم عبير مختار. تصبحون على ألف خير ومحبة.